وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال عنه في آية سابقة: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء المنافقون زي ما قلنا على أساس ربما تسول له نفسه أنه يتظاهر بأنه يعني يحب الإسلام ويدافع عنه ويريد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تنطبع صورته القبيحة في أذهان الناس أنه منافق لا يحب الإسلام ولا يدافع عن الإسلام. فربما والله يعلم طبعا أنه سيكون منهم من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه كما عبر عن ذلك في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذونها لتأخذوها ذرونا نتبعكم. طبعا ده فريق قصده واضح أنه هو يبحث عن الغنائم، وربما فريق يموه عشان الناس تقول عليه درجة المسلم وهو منافق والعياذ بالله يبطن الكفر. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، حقيقتكم قد ظهرت ولا داعي للتظاهر بأنكم تريدون الجهاد في سبيل الله، فضحت أمورهم والعياذ بالله، فلا داعي للخروج ولا يسمح لهم بالخروج جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم، القرطبي ذكر مسائل في هذه الآية، كان في مسألة أجلها هو القرطبي حين فسر قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تكلمنا عن الآية طبعا قبل كده ولا ما تكلمناش؟ تكلمنا عنها. تأكد نقول إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هذا ليس أمرا، ليس أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، إنما بيان لأن سواء استغفر لهم أو لم يستغفر لن يغفر الله لهم، كما قال في آية أخرى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. في سورة المنافقين قال إيه؟ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. هنا في الآية بتاعتنا أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم بمعنى يستوي الأمر، لأنهم ليسوا أهلا للمغفرة، ليسوا أهلا للمغفرة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: خيرت فاخترت، فقال: لو أعلم أن الله يغفر لهم لو زدت عن 70 مرة لاستغفرت لهم. لكن العلماء قالوا كلام، قالوا أن 70 مرة هنا ليست عددا وإنما هي لغاية لمنتهى الكلام، 70 عندهم أكثر حاجة، يعني إن شاء الله تعمل 70 مرة مش هنفع، كلمة 70 مرة معناها منتهى الغاية، يعني مهما وصلت من الاستغفار فهم لا يستحقون ذلك ولن يغفر الله لهم. وبعدين قال القرطبي: سنتكلم عنها عند قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فقال أول حاجة أنها نزلت، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، نزلت في رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وفي الأحاديث الصحيحة في البخاري ورد أحاديث أن الأمر كان يتعلق بالصلاة على هذا الرجل، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وأيضا أعطاه قميصه حين طلبه ولده المسلم عبد الله. النبي أعطى قميصه لولده المسلم عبد الله بن عبد الله بن أبي. وذكروا في ذلك قصة أن أولا أن عبد الله بن أبي المنافق لما حضرته الوفاة قال لولده أنا عايز أشوف ابن محمد، طلب أن النبي يزور يعني يشوف، وبعدين قال له يعني لبسني قميصك وتصلي علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتبه، قال له الذي فعل بك هذا حب يهود، لقد أهلكك حب يهود. يعني إن لما حبيت اليهود ما هو كان يعني موالي لليهود، وما كانش عاوز النبي حارب اليهود، بل تحدى النبي عليه الصلاة والسلام ومسك قميص النبي كده وقال له قد قتلهم 700 واحد 400 دار 300 حاسر، يعني لابس لابس درع منهم او من غير اللي بيلبس، تقتلهم تحصدهم في حصدة واحدة فيها في ليلة واحدة، وانا قاعد لا دول انا دول موالية انا ما اقبلش كده ومش عايز ما تروحش تحارب، خلي عني خلي عنه. والكلام جوك السابقة قال له يعني فعيدك تيب القميص بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، لابس قلبة النبي عليه الصلاة والسلام، ارفع ارفع ما رضيش. فكان موقف من المواقف الذي لا ينساه التاريخ ولا ينساه القرآن ولا بد أن يحاسب عليه. ومع هذا لما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أهلكك حب يهود، قال هنا يعني بعثت لك عشان تقول عشان توبخني، يعني شوف بقى ما هو جنب دائما الكبراء العظماء اللي دماغهم يعني شايفين نفسهم منهم عظماء وكبراء يرد في أي موقف، مش يعتذر، يقول أنا مش بعت لك عشان توبخني يعني تحرجني قدام الناس، يعني يقول لك الكلمتين دول، أنا بعت لك عشان تدعي تستغفر لك تديني قميصك وتصلي عليه. النبي تركه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ولده مسلم مؤمن للمواقف الرجولة اللي كان يكره فعل أبيه، وكان عايز يقتل أبوه، قال لو أنت عايز تقتل يا رسول الله لو هتقتل أبويا خلينا أنا نقتل أبويا عشان ما حدش يقتل أبويا، لو حد قتل أبويا غيري أنا هشوف في الشارع ماشي مش هصبر مش هيجيني صبر مش هتحمل. يعني علم أهل المدينة أني أبر الناس بأبي، كان بارا به، ومع هذا لو أمرتني لأقتله لقتلته عشان ما شفتش واحد قتل أبويا يمشي في الشوارع كده وشيف كده وأنا أتفرج عليه مش هيجيني صبر، فلما أقتل أنا يبقى خلاص حل المشكلة. وطبعا ده عقيدة وإيمان ورؤية مؤمنة، خليني أقتل بنفسي عشان ما أشوفش حد يقتل إيه. هذا الرجل المؤمن جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له أبي عاوز القميص، قلت له القميص قميصك يا رسول الله عشان يعني يلبس له ويدفنه به، يعني قال له خذ القميص خذ القميص. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لا أبدا، ما قلتش لا لأي واحد، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم عليه الصلاة والسلام. ده طبعا المدح يصور شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورقته وإيجابيته، إذا طلب منه أمر لا يقول لا. وإحنا أول حاجة أنا جاهز قلت لا جاهز عندي تمام في حاجات كثيرة جاهز، دائما أقول لا في حاجات ما ينفعش غير لا مع الناس، طب تعمل إيه؟ نقول لا، نحن نقول لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقول لا عليه الصلاة والسلام. لما يجي لك واحد الساعة 11 بالليل يقول لك عندي مشكلة مع الضيوف أخينا بتاع عايزين 10 دقائق بس، يقول لا مش هقعد معك 10 دقائق، جاي بالليل عايز 10 دقائق عشان تحل له طلاق ويمين، طب يعني تخرب الدنيا بلحظة وعايزين يحلها لك في 10 دقائق ما ينفعش، ولا في التليفون ممكن ينفع في التليفون أقول لك أو أجي لك دروك الساعة 11 ونص 12 بالليل، لا هذا ولا ذاك. يقول بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام نخالفه ونقول لا في هذا الأمر. وطبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ريح بحاجات كثيرة، ربنا حلل المشاكل كثيرة. لما يعني يقول يعني لما يقول يعني لا ترفع أصوات فوق صوت النبي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما هو ده تنظيم، ما يجيش تزعل في أي وقت يقول عايزين النبي في أي وقت عريفك أنت، وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يبقى تحلت. لكن اللي مش فاهم الآيات دي نعمل لها إيش؟ نقول له لا يا حد يوز ولا نقول له إيش؟ نقول له لا، نقول له روح شوف لقد الفتوى، روح الأزهر، روح الدراسة، روح أي مكان، إنما عشان تجي في نص الليل وهذا يحل لك الأمين والطلاق وكلام من ده يبقى لا لا. ولا مثلا أقول له تعالى صلي معاه العشاء في الجار، ما يصليش العشاء ويجي لي العشاء في ساعتين، يقول لي معلش أنا ما كنتش فاضي، قلت لك العشاء. طب أنت ما كنتش فاضي، أنا أدرك مش فاضي، وانا اروح مش في اوقات في نظام. انت ما جيتش العشاء في الجامعة تبقى تيجي العشاء بعد بكره في الجامعة ان شاء الله، او تروح للشيخ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هو قال لي لا تروح لاي واحد يفتيك، انما هو عشان هو مشغول وما يبقى عاوز يقبض فلوس ولا مش عارف سهران ولا مش عارف، ممكن يكون مشغول بحاجه على مزاجه هو، ولا مش عايز يروح الجامعة. ده في ناس من 10 سنين يقول لي عازم في موضوع، اقول له تعرف الجامعه ما جاش لحد النهارده خلاص ما جاش، مش عايز الجامعه، هو ما بيروحش الجامعه، او قال لك يا تروح الجامعه يتفرد دي. وبعدين زي ما يعني انا اؤكد عشان الناس ما تزعلش الموضوع، لا اقول اليمين ده بيبقى عايز حزم وفي بيتي احزم ازاي لما انا عايز اجيب الصينيه واقول له اتفضل واشرب، واقول له اتفضل واشرب في الاخر هزي، ما ينفعش يا هزي يا ابني الجامعة، ما ينفعش. واحد مثل بيتعدى على حدود الله، واحد بيتعدى على حدود الله ويحلف مره واثنين وثلاثه ومجرم ومجرم ويضرب ويكسر ويعمل في بيته ويخبط الدنيا، وعايزك في دقيقه تحل له الموقف. طب جاني ضيف ما فيش عندي، هقدم له انا التحيه طبعا، اتفضل وخذ واخش واخرج خمس مرات وانا مش قادر امشي، واقول لك خذ، وفي الاخر يقول لي كلام عاوز ينرفز، يبقى عاوز ضرب، يبقى ما ينفعش اني يعني اقدم له التحيه واضرب بعد كده، او اضرب من غير ما اقدم له التحيه. لما يوقف على الباب يقول لي مع السلامه، يقول لك ما رحبش بيا، الله يسهل، ما رحبتش بيه احسن ما رحب بيه واحرج منه بعد كده. ربنا يهدينا ويهديهم جميعا. ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. عاوز القميص عشان يكفن فيه اكثر واحد اجرا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام. لما يبقوا ألف مقاتل يرجع هو 300 يأخذ 300 يقول مش هنحارب مع محمد، ده إيه ده؟ ده موقف تخاذل، تخاذل لا يدل إلا على كفر والعياذ بالله. يبقى إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام من رقة قلبه ومن سياسته وكياسته صلى الله عليه وسلم، هو الكيس والذي يسوس الأمور بالحكمة، خذ القميص والقميص مش لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شرطا كل من يلبس قميص النبي ان يدخل الجنه، يلبس القميص ورايح رايح وحر ياخذ القميص. ولكن البخاري ايضا روى حديث قال ان النبي عليه الصلاه والسلام اداه القميص عشان ما يزعلش عبد الله ولده، اولا جبرا لخاطره، ثانيا عشان ما يبخلش ليه يبقى بخيل، يجود بما عنده يجود بالقميص، مش مهم القميص. ثالثا قالوا لما كان في غزوة بدر، لما كان في غزوة بدر وجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سرق أخذ قميصه، كان معه ثوب، ثوب تضاع، وجاء لابس أي حاجة، لابس إزار، لابس تاس، وفي الأسرة، في الأسرة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام شوف عمه معش هدوم، فقال شوفون عم العباس سرق ثوبه أو أخذ ثوبه، فليأتينا أحد بثوب، دور على ثوب، قالوا أكثر واحد جسمه زي جسم العباس عبد الله بن أبي سلمة المنافق. فعبد الله أبا قميص، ما هو جبتوا المظاهر، ما في المظاهر يديك أي حاجة ويقول أي حاجة ويكذب في أي حاجة، فهو أنا عايزين قميص، قالوا قميص عبد الله، خذوا القميص، فأعطى قميصه لرسول الله فأعطاه لميل العباس. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقاش ليها عليه جميل يوم القيامه يقول انا ليا جميل على النبي محمد، خد قميص بقميص ويدفن فيه، وجبرنا بخاطر عبد الله وما زعلناش حد وما قلناش لا صلى الله عليه وسلم. الحديث تقدر تحدث في الدين عشان ما طلبش حاجة بحاجة في الآخر. ومن على شاكلك. الحديث بتاع البخاري عبد الله بن عمر يقول لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر الله. فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت منه فآذنا. لما تجهزه قلوا له عشان يحضر يعني النبي عليه السلام. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر جذب النبي عليه السلام ما تصليش عليه. فقال أليس قد نهاك الله عمر سيدنا عمر رضي الله عنه أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال فترك الصلاة عليهم أي بعد ذلك. الحديث اللي معانا الثاني البخاري اللي يوضح أكثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه يوم وقف قفز قفز وثبت يعني بسرعة كده ما تصلي مش عايز يصلي يشد النبي عشان إيه مش طايق مش متحمل مش عايز مش متخيل إن النبي يصلي على هذا الرجل. فصار النبي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام وصار يصلي عليه النبي في هذا الموقف. فوثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا. كنتي قاله لي نسيت قال إيه عليه عليه مرة يرجع بالمقاتلين ومرة يقول ما جعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مرة يقول كما قال الأول سم كلبك يأكلك. ولا يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله. تقولش فلوس تقولش صدق ولا تقولش تمر عشان ما يقتلش حد مش عايزين حد يعني. تلم على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. وبحفظه سيدنا عمر يقول له نسيت نسيت نسيت. والنبي يتبسم وينظر إلى عمر. اللهم صل عليه. قال أعدد عليه قول ابن أبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. ارجع طبعا بهدوء. أنا ما تنفذ على أخينا فين هو؟ على أخينا أحمد ونفذ وتنفذ عليه ويتحمل لك كتر خير يعني. كتر خير. لا أحمد إلا أحمد. أتنفذ عليه ويتحمل. أنا قلت النهاردة ما يجيش من الزعل. لكن جزاه الله خيرا. النبي حليم عليه الصلاة أخر عني يا عمر. أخر عني. أخر عني يا عمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعارفه بيعمله عليه الصلاة والسلام. طبعا مش ناسي هذا الكلام اللي حصل من هذا المنافق. لكن سيدنا عمر مش طايق يعني حرارة عالية جدا والسعرات زادت والدرجة الحرارة ارتفعت ومش قادر يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا المنافق ويصلي عليه. فلما أكثرت عليه أكثرت عليه يعني فيه حوار حصل أكثرت عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة قال إني خيرت فاخترت 70 مرة استغفر لهم أو لا إن تستغفر إن تستغفر لهم 70 مرة لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له أو يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. الآية اللي معانا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال أي قال عمر بعد ذلك فعجبت بعد ذلك يعني بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. طبعا جرأة سيدنا عمر مبررة. جرأة سيدنا عمر على اعتبار أنه يحب الله ويحب رسوله وهذا المنافق لا يحب الله ولا يحب رسوله وأن عمر له قوة في الحق وهو يعلم على يقين أن هذا الرجل ليس أهلا للصلاة. وبالتالي الآية كانت من موافقات سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بحرص عمر وحبه للحق وقوته في الحق وحسه على الحق وعلى الخير جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه هذا، بمعنى أنه ده ما يعتبرش تجني من سيدنا عمر. لما كان يجي واحد من الأعراب يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر يقول دعني أقطع عنقه. طب ما أنت بك بتتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، بس جرأة الحق ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الإسلام ومن أجل الحق والخير. إنما دوكا كان بيتجرأ اعدل وما أراك تعدل، يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر يقول دعني أقطع عنقه، يبقى جرأة في الحق. يبقى في الموقفين عمر يحب الله ورسوله، الموقفين عمر يعمل من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. وبعدين لما تنزل الآية، تنزل الآية يبقى يعني هي مرة وعد، لو مات واحد منهم بعد ذلك ما ينفعش تصلي عليه، لا صح أن يصلي عليه، أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عيبت من جرأتي على رسول الله، ودي جرأة لما يقول تكررت زي ما في يعني في الحديبية، ما قاعد يتجرأ على النبي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليه توافق على البنود بتاعت المعاهدة مع الكفار والمشركين، لما تعطي الدنية، لما نعطي الدنية من ديننا يا رسول الله، لما نعطي الدنية، لما نتنازل للمشركين، ولما نوقفش وقت موقف صلب اللي يرجعونا من العمرة وقول له ترجع ما تعتمرش أرجع، نرجع ليه من العمرة وهم ازاي يتحكموا فينا يسيطروا علينا، لا نرجع، نرجع ازاي ليه نبقى احنا أقل وليه نتنازل مراجعة واثنين وثلاثة. وبعد يقول له يعني لازلت يعني ظل يعمل أعمالا ابن عمر يعني أعمال صالحة عشان يقول أحسن كنت جرأت عن زعلت النبي عليه الصلاة والسلام تعديت الحدود ولا حد يعني رضي الله عنه وأرضاه. فجرأته في الحق جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقدر منه ذلك عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا أن في آية نزلت قبل ذلك ربما يعني تركت أثرها في نفس عمر. نحن نقول إن القرآن، القرآن إذا قرأ بتدبر لابد أن يترك أثره على القلب، وإن لم يكن علما في الذاكرة يكون أثرا في السلوك. بمعنى أن اللي يقرأ القرآن، القرآن بتدبر هيتأثر به وهتصرف بناء على فهمه للقرآن حتى وإن كان دليله ليس حاضرا. بمعنى ممكن تلاقي الإنسان الذي فهم القرآن وتدبره حين يقرأه يجي في موقف يتصرف تصرف متأثرا بالقرآن من غير ما يكون الشاهد معه، مش فاكر الآية، هو مش الآية مش في ذهنه، لكن بيتصرف بناء على إحساس وتأثر تأثرا بالقرآن الذي قرأه فبيتصرف بناء عليه. فقالوا أن سيدنا عمر كان في آية كانت نزلت في مكة، في مكة لما توفي أبو طالب والقرآن نزل يسجل هذا، يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن أبو طالب يدخل الإسلام وينطق بالشهادة، وكان يتمنى أن يغفر الله له. ليقول القرطبي ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأنها نزلت مكة وسيأتي القول فيها. القول فيها قال إيه؟ قال هذه الآية نزلت في مكة عند موت أبي طالب على ما يأتي بيانه برضه في آخر السورة يعني. وهذا يفهم منه أن النهي عن الاستغفار لمن مات كافرا، وابن أبي بن سلول كان كافرا وهو متقدم على هذه الآية التي فهم منها التخيير بقوله إنما خيرني الله. يبقى النبي يعني ربما فهم من هذه الآية تخيير في حين الأولانية كانت حازمة وجازمة، كلام عن المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دي كانت حاجة، إنما استغفر أهل الأساء أو لا تستغفر، النبي لقى فرصة أنه يستخدم رقة قلبه وشفقته فيصلي على هذا الرجل، بعد الإشفاق على ولده عبد الله أيضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب، المسألة اللي تكلم فيها القرطبي في العدد، قلنا العدد للغاية وليس مقصود به العدد بالذات 70، المقصود أقصى عدد يعني، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. المسألة اللي بعد كده تبرر فيها إعطاء قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا، يعني يرد له جميلة فين الدنيا عشان ما يبقاليش جميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لابنه أيضا وإسعافا له في طلبته وتطييبا لقلبه. البخاري ذكر الحديث عن سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه عن أبيه جابر بن عبد الله حرام، قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، قال عايزين قميص للعباس عم، رغم أنه أسير وكان بيحارب مع الكفار، لكن أسير يعامل بالكرامة عشان الرحم، عشان الرحم، لأنه مش قسوة، مش قسوة. رقة قلب النبي وشفقته صلى الله عليه وسلم لا تبارحه أبدا، لأن قسوة القلب ليست من صفات المؤمنين. قسوة القلب والعياذ بالله دليل على الخروج من دائرة الإيمان والعياذ بالله، وعدم الانتفاع بالإيمان ولا الانتفاع بالإسلام. إذا قسى القلب والعياذ بالله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القسوة القلب اللي يقتل القريب والبعيد والعياذ بالله، ولا تأثر ولا عايز يحس ولا عايز يشعر، زي ما قلنا في الشعور دي مصيبة المصائب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف عمه اللي بيحارب ليس عليه قميص وقلت شوفوا لنا قميص العباس، ما ينفعش، ما لا يقبل ان ايه يبقى هكذا من غير قميص. اتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجد قميص عبد الله بن ابي يقدر عليه، يقدر في القدر يعني في قيمته في اوله وجسده يعني، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه اياه. قال ابن عيينه قال علماء السنة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد له يد يعني جميل عليه، فأحب أن يكافئه بها وما يبقلش إيه عند الحاج خاص من الدنيا. جاهد الكفار المنافقين والعرب، لما شرحنا درس كامل هو الحج سعدت سائر اللي سرحت كاملة، جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، غلظ مع الكفر ومع المنافقين المقاتلين. لما وهذه الآية بعد ذلك لما فضح أمرهم كان لابد من المجاهدة، إذا وقفوا في الكفار فلابد أن يقاتلوا، إذا أعلنوا بغضهم للإسلام وبغضهم لرسول الله لابد أن يقاتلوا، لا يحتاج إلى المعاملة بغلظة بغلظة بغلظة. اللهم صل على سيدنا محمد. لما قال سبحانه المسألة اللي بعد كده عند القرطبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قالوا هذا نص في الامتناع عن الصلاة على الكفار، فهل هناك دليل بالصلاة على المسلمين؟ بعض العلماء قال الآية دي نفسها ولا تصلي على أحد منهم ما تصليش على الكفار المنافقين، يبقى الصلاة تجب على مين؟ على المؤمنين فقط، على المؤمنين فقط، يصليه دليل المخالفة أو المقابلة في المعنى، إن ما تصليش على المنافق والمشرك، لأن اللي يستحق الصلاة الموحد المؤمن. قالوا اختلف هذا يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. هذا العلماء قالوا ممكن نأخذ منها بالمقابلة والدليل المخالف أن نصلي على المسلمين، وبعضهم قال ليست هذا دليلا، إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل. وفي آيات كانوا يأخذون منها الدليل بالمخالفة وبالمفهوم يعني، لأن هنا في الآية كان التبرير ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى من لم يكفر بالله ورسوله نصلي عليه، رأي العلماء يعني، رأي اللي قالوا كده. وفي آيات أخرى زي كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون عن الكفار، محجوبون عن رؤية الله، فأخذوا منها دليل عن المؤمن يرى ربه في الجنة ولا يحجب عن رؤية الله، على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون، فقالوا هذه الآية مثل تلك فأخذوا منها الدليل. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، حتى وإن كان من أهل الكبائر لكنه مسلم ويصلي مع المسلمين يصلى عليه ويدفن ما في مقابر المسلمين. واتفق العلماء على أن ذلك على ذلك إلا في حالة الشهيد كما تقدم، أو في حالة أهل البدع والبغاة الذين يدعون أمورا في الدين خارجة عن القرآن وعن السنة، أو البغاة الذين يعتدون على المسلمين. هذا ما قاله القرطبي. والجمهور من العلماء أن صلاة الجنازة المسألة اللي بعد كده تكون فيها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. وفي آثار أن بعض الصحابة صلى بثلاث تكبيرات أو خمس تكبيرات أو زاد على الخمس، لكن استقر أمر الأمة في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات في الجنازة. قال ابن سيرين كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة، وابن سيرين من مشيوخ البخاري. وقال طائفة يكبر خمسة، روي عن ابن مسعود وعن زيد بن أرقم من الصحابة لم كبروا خمسة، وعن علي ست تكبيرات، لكن كانوا يزيدون عن أربع ثم استقر الأمر على أربع. الدارقطني روى أو الدارقطني عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة صلت على آدم حين مات فكبرت عليه أربعا، وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم. إذ لما مات آدم صلت عليه الملائكة بأربع تكبيرات، وقالوا لأولاده هذه سنتكم يا بني آدم، وإحنا من أولاد آدم والحمد لله عليه السلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيفية صلاة الجنازة؟ هناك رأي يقول أن الجنازة كلها دعاء، فالأربع تكبيرات يقول دعاء. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علماء المالكية وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، دي عموما في الصلاة عموما، فقالوا صلاة الجنازة صلاة يقرأ بها ولا حرج في هذا. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة. ابن عباس حبر الأمة وعالم من علماء الأمة وربيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربيته في التعليم، والذي قال عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو يعني ترجمان القرآن، تسميه الأمة ترجمان القرآن، أنه يعني ما من آية إلا تكلم فيها ابن عباس رضي الله عنهما. وخرج النسائي أيضا، النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة لا يجهر بها حتى إن كانت ليلة، مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. وذكر أيضا عن أبي أمامة السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في تكبيرة الأولى، يقرأ في تكبيرة الأولى الفاتحة، ثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة صيغة الموجودة في التشهد. بعض الناس بيقول يوقف قدام الجنازة يقول الركعة الأولى الفاتحة والثانية نص التشهد. إيه نص التشهد؟ يقول لي نص التشهد هذا نص الأولان. شو معنى النص الأخير هذا؟ طب نقول الصلاة على رسول الله بصيغة التشهد. بعد التكبيرة الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصيغة المعروفة إن شاء الله. بعد التكبيرة الثانية. قال شيخنا أبو العباس بكلام القرطبي وهذان الحديثان صحيحان هما ملحقان عند الأصوليين بالمسند والعمل على حديث أبي أمامة أولى إذ فيه جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن وبأم الكتاب وفيه إخلاص الدعاء للنبي للميت بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أخلصه وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء والله أعلم. يؤكد إن هذان الصحيح الحديث الحديث أبي أمامة صحيح أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سنة وجمعنا بين الفاتحة بين الدعاء. عن أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل برأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. ده حكم جديد أن صلاة الجنازة يقف في منتصف الجنازة بالنسبة للمرأة يعني يقف في وسط المرأة وسطها عند عجزها يعني في وسطها وقف قبل في منتصف كده. أساسا كانت الجنازة توضع زمان ما كانش في خشبة زي اللي معانا دي كانت توضع أمام الايه أمام الأرض فلما توضع على الأرض بقى مكشوفة لما الإمام يقف على عجزها يبقى دار نصف وسط المرأة يبقى الإمام ستر وسط المرأة جزء الأكبر من جسدها إنما عند الرجل يقف عند صدره أو عند رأسه لأن الرجل ليس فيه عورة ولا ينظر ولا يخشى من النظر إليه. النهاردة في خشب برضو بنلتزم بنفس الحكم عند الرجل عند كتفه أو عند رأسه وعند المرأة في عجزها أو في وسطها يقف الإمام ثم يكبر ويصلي صلاة الجنازة. اللهم صل على سيدنا محمد. أصبحت فيه موضة دلوقتي إن قريب الميت يصلي عليه هو من من من فقه الإمامة الجنازة إن أولى الناس به أقاربه أولياؤه أو يفوض من يصلي عليه. المفترض إن أولى الناس بالميت أولياؤه بس اللي هيصلي عليه يبدأ يعرف يصلي يحسن الصلاة. ما إحنا أصبحت دلوقتي كل الناس عرفت كده خلاص اللي يصلي القريب يجي واحد قريبة وما تقرأش وتقول إياك نعبد إياك نستعينك نكبر التكبيرة الثانية ما تكملش الفتحة تركب التكبيرة الأولى وحتى في الدعاء يدوب تدعى اللهم اغفر الله ارحمه وتنتقل للرابعة سبحان الله. من الذي يحتاج إلى الدعاء؟ ده من حكمة الله ومن رحمة الله ان الميت حتى وإن كان من أصحاب الكبائر يصلى عليه شفاعة له ده من فضل ربنا إن المجتمع المسلم يصلى على الميت عشان يدعو لهذا الميت ويستشفعوا لله سبحانه وتعالى ويخلوا أخلصوا الدعاء كأن الله يقول ارفعوا من هذا بعض الإصر الذي عليه حتى إن كانت عليه ذنوب حتى إن كان من أهل الكبر حتى إن كان من أهل الكبر وإن كان من الصالحين يبقى زيادة خير والحمد لله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم فرادى ومثاني وجماعات نساء ورجال واحد يخش واحد يخرج اثنين يخش ويخرج يصلوا عليه مثاني وفرادى وجماعات صلى الله عليه وسلم. وهو يعني لو كانت صلاة الجنازة بمجرد جبر للعمل كان النبي يعني يستغنى عنها ولو كان يعني يستحقها بس أهل الصلاح يبقى كنا يعني هتبقى مشكلة إنما فرضت فرض كفاية يصلى بها على جميع المسلمين حتى أصحاب الذنوب حتى إن كنت عارف تعرف أنا مقصر صلي عليه لأن رب العملها كده شفاعة الواحد ساعات يعني في شيء في نفسه لكن سبحان الله العظيم وبحمد يعني نعمل بالسنة وده بالسنة بس ده أصبحت فرض كفاية. يعني في واحد كان زمان متضرر من واحد ومتضايق منه بيقول أنا سمعت منه وكان مش عارف من مين من الشيخ من الشفاعة ولا منه بتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات تقولها 25 ل 27 مره انا لما اقولها بس اقول ابن المنتول ده يقدر يضرب ابن المنسوب ده واحد في باله هو يعني متضايق منه مش يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. ابن المنسوب ده يبقى من ضمن؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ابن مش عايز يبقى من ضمن. قلت له يا عم قولها من ضمن انت هتخسر ايه؟ قول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ما كان متضايق منه يقول لك للاسف الشديد ان ساعات ده كمان فلان ده يقرا قران في الجنائز. اقول ده مالك قران ايه اللي تقراه يا ابني مش عارف ايه؟ وفلان ده بيصلي الامام يقول استقيم. اقول استقيم انت يا ابني وبيقول كده يقف قدامنا ويقول استقيم استقيم انت الاول يا ابني. يا عم ما ينفعش الكلام ده. هو يعني جواه غضب جواه غضب مش قادر ينسى هذا الغضب. لا حتى ان كنت تعلم ان هذا الانسان فيه اجرام او فيه اساءه لكن اخلص الدعاء عشان ربك عايز كده. وبعدين انت بتعرفش الخاتمه ايه؟ انت تطلب من الله ان يسر الخاتمه وان ييسر من يصلي عليك ويدعو لك بما يستحقه او بما يحتاجه بما يحتاجه الميت. والميت باحوج ما يكون الميت حتى ان كان صالحا احوج ما يكون الى دعوه صالحه تصله. هو لا يصله من الناس الا الدعاء. يعني هو ياخذ من الدنيا ايه؟ الدعاء سواء على الجنازه او على الجنازه او بعد رحيله بسنين تدعو له. هذا هو الزاد الذي يحتاج اليه الميت. فضل كما لا شام الحج خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد ديما على كلامنا. لكن القران ما فيش الميت. ورد في حديث بدعاء للميت رواه ابو داود عن عثمان بن عفان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث ذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس يستغفروا للميت لكن قالوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو ويؤمن الناس من ورائه. لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام قال ليش أراه أمين لأن كان الصحابة فقهاء يعرف يدعي. الصحابة كانوا فقهاء يعرف يقول الدعاء المطلوب أو يجتهد بقدر طاقته. لما فشل الجهل بين الناس اضطر بعض الناس أهل العلم يقول لك ما حدش هقول للناس ادعي معي وكل واحد يقول كلمة. لما أنا قلت لكم قبل كده أني كنت بشوف واحد بيصلي الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة وأول تكبيرة الإحرام يقول اللهم صبحنا ربنا وفي عبادك لا تفتحنا. هذه دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ده مش وارد. من اللي قاله ده مش وارد. يعني سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرة وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ده دعاء الاستفتاح بعد الصلاة. إنما الله أكبر اللهم صبحنا ربنا وفي عبادك لا تفتحنا. قلت سبحان الله. طب ده كان عندي 70 سنة حفظها لي إزاي؟ تحفظه هي يعني. صبحنا وربحنا يعني صبحنا وربحنا صبحنا وربحنا هو ما حفظش غير كده. فلما ظهر هذا يعني الجهل بالسنه والدعاء بدا الناس يقول يدعو اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وثبت ثبت عند المنطقه. وهذا دعاء وارد يقوله واحد الثاني الناس يقول امين عشان اللي مش عارف يقول كذا اللي عارف. فهنا يختلف الناس يقول لك لا مش وارد ما نقولش الدعاء ده. يعني سبحان الله اذا افترضت ان الناس علماء فخلاص خليهم علماء ويدعو للناس بس ما تمنعش الدعاء على الميت. انا احنا احوج ما يكون يعني الساعة ما نموت هنحتاج لهذا الدعاء. نسال الله تغمدنا برحمته سبحانه وتعالى ان يعني يسهل علينا سكرات الموت. اللهم سهل علينا سكرات الموت. اللهم سهل علينا سكرات الموت وانس وحشتنا في قبورنا وانس وحشتنا في قبورنا وانس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وارحم فيها غربتنا وارحم فيها غربتنا وانشر علينا فيها الضياء والنور وانشر علينا في قبورنا الضياء والنور وانشر علينا في قبورنا الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. أيضا لما مات ملك الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال صلوا على أخيكم استغفروا لأخيكم استغفروا لأخيكم وصلى صلاة الغائب وهذه مشروعة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صفى بهم بالمصلى فكبر على النجاشي أربع تكبيرات أربع تكبيرات أي صلاة الجنازة. قراءة الفاتحة لم يرد بها ذكر لا في الجنازة ولا بعد الجنازة ولا بعد الجنازة. في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة لأن بعد الدعاء خلاص أنت دعيت. برضو يعني ابن القيم قال عن الفاتحة لما الناس عجزوا عن الدعاء المشروع الوارد في القرآن أو السنة ما لقوش غير الفاتحة. كل يقرأ يقول لك الفاتحة الفاتحة، في كل مناسبة يقول لك إيه الفاتحة الفاتحة الفاتحة عشان فيها دعاء، فيها دعاء، لكن دعاء الفاتحة للأحياء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ده بعض العلماء رحمه الله الشيخ مشتهري قال يا أخي أنت لما تقول تقرأ الفاتحة على الميت تروح تقرأ تقول اهدنا الصراط المستقيم، ممكن يكون هو في الدنيا ما كانش مستدل الصراط المستقيم، فأنت بتزيد حسرة، فادعي له وقول اغفر له. لما تقول اللهم اغفر له وارحم يستفيد الميت أحسن من تقول اهدنا الصراط المستقيم. كان يقعد يقول أنا ما قريتها ما كنتش حاسس بها ولا فهمها، فيندم ويتحسر. ما تدخل عليه الحسرة ليه؟ دخل عليه دعاء اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك الله فيكم.